الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة في الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. قوله الشركاء في الأملاك يشمل هذا العقار والمنقول. العقار كالدور والأراضي والدكاكين ونحوها، والمنقولات كالسيارات وبهيمة الأنعام والأثاث وغير ذلك. قال: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، أي إذا حصل لها زيادة وارتفاع في الثمن، أو وقعت زيادة منفصلة كما سيأتي في الشرح، فإنهم يشتركون في ذلك. فلو اشترك اثنان في بعير أو في ناقة مثلا ثم ولدت، فإن هذا المولود بينهم أيضا. لو اشتركوا في أرضا وكانت عند شرائها بمليون، وبعد ذلك ارتفع ثمنها إلى أن صارت بعشرة ملايين، يشتركون فيها كذلك. قال: ويشتركون في التعمير اللازم. هناك تعمير لازم، وهناك تحسينات. التعمير اللازم كان يكون اشتركوا مثلا في دار أو في بيت أو في دكان، وحصل أن هدم جانب منه أو احتاج إلى إصلاح وإلا تهدم، حينئذ يجب وجوبا أن يشتركوا في ذلك. ما يأتي واحد من الشركاء يقول: أنا ما لي دخل، أعمر أنت، فإن هذا ضرر على الجميع. إذا هدم الضرر على الجميع، فلا بد من إصلاحه منهم جميعا. لكن لو جاء واحد منهم وقال: نريد أن نبني دورا جديدا، هذا لا يلزم، هذا التعمير ليس بلازم، بخلاف التعمير اللازم الذي هو إصلاح الخلل الذي يؤدي إلى ضياع هذا العقار أو إلى إلحاق أضرار كبيرة به، فحينئذ لا بد من أن يشتركوا في ذلك، ويجبر الثاني الشريك على دفع قسط بحسب شراكته. قال: وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، يعني جميع ما يحتاج إليه. مثلا اشتركوا في ناقة، الناقة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى طعام وشراب، فيشترون لها على قدر أملاكها، هي بينهم ثلثان وثلث، صاحب الثلثين يدفع أكثر من صاحب الثلث، وإذا كانوا أنصافا فبالسوية، وإذا كان ثلاثة أرباع وربع فصاحب الثلاثة الأرباع يدفع أكثر. قال: ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. يقول: نحن شركاء لكن ما ندري من منا أكثر من الآخر. فحينئذ طالما أنهم لا يدرون من أكثر من الآخر يستوون، وإذا جئنا نقسم قسمنا بالسوية، طالما أنهم يقولون لا ندري من له النصيب الأكثر، وهذا شيء نادر أو قد لا يكون موجودا، كونهم يشتركون ولا يدرون كم مقدار حصة كل واحد منهم من هذه الناقة ومن هذا البيت ومن هذه الأرض وما أشبه ذلك. فإذا حصل جهل في البداية، كأن يرثوا مثلا، ورثوا من أبيهم شيئا ولا يدري كل واحد منهم كم النصيب، كم نصيبه في هذا أو في هذا، كان يكون ورثوا مثلا بيتا في المدينة وبيتا في القرية وأرضا في مكان وأرض في مكان أخرى، وقبل القسمة ما ندري هذا من نصيب من، قلنا نعمر ونصلح الخلل من رأس التركة قبل أن نقسم. قبل أن نقسم ليدخل النقص على الجميع، ثم بعد ذلك نقسم بحسب الأسهم الشرعية. قال ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، يعني لو كان الشخص يملك البيت وحده وخرب ما نلزم نقول له صلح بيتك، إلا إذا كان في خرابه ضرر على من؟ على الناس. كان يكون البيت في طريق يوشك البيت أن يسقط، قد يسقط على المارة من النساء والرجال والأطفال، أو قد يسقط على بيت مجاور، حينئذ نلزمه، لا لأنه ملزم بإصلاح هذا التعمير، لكن من أجل إلزامه بدفع الضرر عن الناس، لأنه إذا سقط تضرر الآخرون. أما لو كان سقوطه لا يضر أحدا، البيت عليه سور وحوش كبير، فلو انهدم البيت وخرب ما يتضرر أحد، ما نلزمه، قل له أصلح بيته، لكن ننصحه بأن لا يضيع ماله وألا يفسد على نفسه مالية هذا البيت، أما إلزام وجوب لا. قال لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء، وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم. قال لابد أن يقوموا بمؤنة المماليك ونفقتهم، عندهم عبيد والعبيد مشترك يشتركون فيهم، عندهم بهائم يشتركون في هذه البهائم، فحينئذ لابد مؤنة هذه طعاما وشرابا، ومؤنة المماليك دواء وكسوة وغذاء على الجميع على حسب الحصص. قال وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. الملك الحر واضح، كم بيت اشتروه جميعا، اشتروا شقة ثم بعد ذلك السقف بدأ يتآكل ويتسرب منه الماء يوشك أن يسقط، فحينئذ نلزمهم بإصلاحه. كذلك أيضا الأوقاف، هذا البيت وقف عليهما، وقف على هذا وهذا، يصلحونه، يقومون بإصلاحه لأنهم منتفعون به. قال وكذلك يلزم الجار مبانة جاره إذا اشترك في الحاجة. يعني ما معنى مبانة جاره؟ الجيران يحتاجون أن يبنوا جدارا سويا، والجدار هذا بينهم، قل لهم إذا احتاجوا إلى ذلك اشتركون فيه على حسب يعني ما ينتفعون به، النصف أو ما أشبه ذلك مما يرد إلى العرف. فإذا احتاجوا أن يبنوا جدارا أو سارية ينتفعون بها جميعا، هذا من جهة وهذا من جهة، تكون بينهم بحسبها. قال وكذلك يلزم الجار مبانات جاره إذا اشترك في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل. يعني إذا كان أحدهم بيته يتكون من طابقين وجاره بيته من طابق، وساحة الجار أو حوش الجار مكشوف، بحيث أن الذي فوق لو أطل ينظر إلى زوجته إلى بناته، فما العمل؟ نقول للذي في الدور الأعلى ارفع النوافذ، بحيث أن القائم ما ينظر إلى تحت، يدخله الشمس يدخل الهواء، لكنه مرتفع ما يستطيع أن ينظر إلى تحت إلا إذا صعد، فحينئذ يفعل هذا أي لألا يكون هناك ضرر على جاره الأسفل. قال لأن الضرر مدفوع شرعا، كذلك أيضا يمنع من إخراج المجاري أو القمامة أو المزابل أو المخلفات أو غيرها إلى ساحة جاره. قال وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها، حصل لها زيادة بذاتها، يعني الأراضي ارتفعت أسعارها، الدور ارتفعت أسعارها، صارت سعرها كبير، فحينئذ هذه زيادة، هذه زيادة، فعلى حسب هم نصفان استفادوا بزيادة نصفين. قال أو صفاتها، كيف يمكن أن تزداد الصفة؟ يعني يكون عندهم عبد، هذا العبد كان لا يحسن حرفة معينة، صار يحسن حرفة معينة، صار بناء وصار يتكسر، كان أميا صار كاتبا، كاء صار مهندسا، صار طبيبا، فأصبح له كسب ودخل كبير. فالعبد هو العبد، لكن الصفة صار عنده حرفة ومهنة خبرات تدر عليه كسبا، حينئذ يشتركون في هذا. قال أو نمائها المتصل، النماء المتصل كالسمن في الحيوان، صار سمينا، كان صغيرا صار كبير، بقرة صارت حلوب، الشاة صارت حلوبا وصارت والدة أيضا، البقرة صارت حلوبا ووالدة، الشجرة اشتركوا فيها، اشتركوا في نخل أو أشجار صغار، صارت مثمرة كبرت، وهذا النماء نماء متصل. قال أو النماء المنفصل، النماء المنفصل مثل ماذا؟ المواليد، مواليد الأبقار، مواليد الأغنام، مواليد الإبل. قال أو مكسبها، أو مكسبها كالتجارة، هذه مكاسب تعود عليه من خلال البيع والشراء، فأصبح هناك زيادة للتجارة، رأس المال كان مليون صار مع التجارة 3 ملايين رأس المال كذب. قال أو نقصت، يعني ماتت المواليد، نقصت الصفات، خسرت التجارة ونحو، يبست الأشجار ونحو ذلك أو بعضها، فينقص عليهم بقدر حصصه. قال فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص، ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء، إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم. في بعض النسخ تفسر صحيح تفي، إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم. قال وزعت عليهم على قدر ديونهم، يعني شخص مثلا عنده لواحد 5000 ولآخر 3000 ولآخر 2000، كم مجموع الدين؟ 10000، عنده 5 و3 و2000، المجموع 10000. طيب صار المال كله الذي بيده 5000، كم نعطي كل واحد منهم؟ النصف، لأنه نقص إلى النصف. صاحب 5 نعطيه 2005، صاحب 3 نعطيه 1005، صاحب 2000 نعطيه كم؟ نعطيه 1000. حينئذ المجموع 5، نعطيهم على حسب. قال وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه. الفرائض زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، كهالك عن كهالكة عن زوج، كهالكة عن زوج وشقيقتين، الزوج له كم؟ النصف، وللشقيقتان الثلثان. عندنا زيادة، عندنا زيادة سدس، يدخل النقص على الزوج وعلى الشقيقتين. قال والرد تزيد به الفروض كلها، مثاله كهالك عن بنت وأم، للبنت كم؟ النصف، وللأم كم؟ السدس لوجود الفرع الوارد. حينئذ الآن معنا نصف سدس، بقيت عندنا بقية، قي عندنا ثلث، لمن نعطيه؟ نرده على البنت وعلى الأم، كل بحسبه. قال إذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم. يعني إذا لم نعلم كم المقدار من الزيادة والنقص، هل هذا له أكثر أو هذا له أكثر، فقسمناه بينهم الزيادة والنقصان بالتساوي. طيب إلهم.